الصعيد وهم يستغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه المسائل المهمة التي يحتاج إليها كل طالب علم لا سيما وأن المواعيد والمواقيت والأزمنة والأمكنة مؤثرة في الناس وأنها مرتع وخيم والتعدي على الشرع هذه مهلكة ليست بعدها مهلكة والتقدم بين يدي الله ورسوله يودي بالمرء إلى هوة سحيقة أقول قد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين من بني إسرائيل وكان يمر المطيع على أخيه العاصي ويقول أرجع ارجع فيقول خلني وربي إلى أن قال في القصة المشهورة قال والله لا يغفر الله لك أبدا فجمعهما الله جل في علاه قال أكنت بي عالما أكنت بي على ما في يدي قادرا عذبتك وغفرت له أو قال غفرت له وعذبتك فمسألة التكفير مسألة عظيمة جدا ومسألة ليست بالهينة وهي من لوازم الربوبية فالأمر نحن لسنا حكاما على الناس كأرباب ولا نعامل الناس كأننا أرباب نحن عباد نتعامل مع كل الواقع على أننا عباد الرب رب والعبد عبد التكفير لابد له من شروط تتوفر وموانع تنتفي وقد تكلمنا عن هذه الشروط وفصلنا فيها القول وأيضا تكلمنا عن موانع التكفير وفصلنا فيها القول يبقى لنا مانع من هذه الموانع ومسائل أخرى تتعلق بها فرعية هذه تأتي إن شاء الله مع الكلام على مختصر مع مختصر المزني في الكلام على الصيام لكن اليوم إن شاء الله يعني أنا أردت أن أوسع المسألة جدا في هذا الباب وبعد ذلك تراجعت قلت الأولى ألا أشوش على الإخوة في المسائل هذه المسألة وأبين فيها بجلاء عقيدة أهل السنة والجماعة ويعني لو كان في شيء ممكن يحتاج إلى نقاش نفتحه حتى لا نفتح على أنفسنا بابا عظيما وهذا الباب يعني الذي لا يدقق النظر فيه يحسب بعض علماء الحداثة أنهم لا يعذرون بالجهل وأنهم لا يقولون بالعذر بالجهل بحال من الأحوال وهذا خطأ مبين لكننا سنبين عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك مع بعض التفصيل في الفقرات التي نقف عندها الجهل مانع من موانع التكفير الجهل مانع من موانع التكفير الجهل يأتي بمعاني يكون الجهل بمعنى خلو النفس من العلم خلو النفس من العلم وهذا الجهل يسمى جهل إيش هذا جهل بسيط خلو النفس من العلم هذا هو الجهل البسيط والنوع الثاني جهل مركب وهو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه لو تسأل الرجل تقول له ما الخليفة الأول للأمة الإسلامية على الأمة الإسلامية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك عثمان بن عفان طيب فهذا اعتقد شيء بخلاف ما هو عليه هذا هو الجهل المركب وإذا قال لك لا أعلم لا أدري من فهذا جهل إيش هذا جهل بسيط وطبعا الجهل المركب هو الوعكة التي نعاني منها جميعا في هذه الأزمنة لأنه تصدر كثيرا في أوقات كثيرة يعني تصدر من لم يتأهل وجهله حقا جهل مركب فضل وأضل وحقق نبوءة النبي صلى الله عليه عندما قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة قال وما الرويبضة يا رسول الله قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام هذه مسألة عزيزة ولا بد للإنسان أن يتفهمها جدا. جميل جدا أن يجهل المرء، لأنه كلما علم أنه جاهل لابد أن يسعى ليتعلم ويرفع عن نفسه الجهل، لكن كلما جهل المرء أنه جاهل فهذه هي الطمة الكبرى، وهذه هي العرقلة العظمى التي تمنعه من أن يتعلم ومن أن يتعبد ومن أن يتقرب إلى الله جل في علاه التقرب الصحيح. أقول الجهل جهل بسيط وجهل مركب، وقد قال حمار الحكيم يعلمنا عندما قال لو أنصف الناس كنت أركب، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. بعض العلماء يقولون أن من معنى الجهل أيضا فعل الشيء بخلاف ما يطلب منه، فعل الشيء بخلاف ما يطلب منه، هذا يسمى جهالة، الذي يعصي ويتعدى حدوده بالسيئات هذه تسمى جهالة. قال الله جل في علاه مبينا بأن الجهل بأن الجهل مانع من موانع التكفير عندما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن هذا الاستدلال به لا يكون مصدرا به الباب، لأن هذا الاستدلال به مستنبط، ولكن في أدلة أصرح من ذلك. عامة كيف نستنبط من هذا الدليل أن الجهل مانع من موانع الكفر؟ وما كنا معذبين التكفير يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلام جيد. نعم، هو طبعا أول الإجابات نعم صحيح، هو كما قال الأخ الكريم هو إحنا أول الإجابات الذي نقول التي نتكلم بها ما وظيفة الرسل، بس هي أهم شيء أن تقول ما هي وظيفة الرسل. وظيفة الرسول طبعا هي وظائف، هو رحمة للعالمين، طيب، وهو أهم وظيفة من وظائف الرسول البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين. طيب البلاغ والتبيين، فالبلاغ يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أمره الله تعالى بالتبليغ، وأيضا يبين الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الدلالة ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أيضا من الآيات التي تثبت بأن الجهل مانع من موانع التكفير قول الله جل في علاه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، فالتبيين والبيان هنا لابد له من الأدلة، والأدلة هذه كما قلنا إما من الكتاب وإما من السنة. فإذا لم يبين الله جل في علاه لهم فلهم الحج على الله جل في علاه يوم القيامة، إما أنهم يمتحنون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عامة هذا الدليل دليل من الكتاب، أما أدلة السنة فكثيرة التي تثبت أن الجهل مانع من موانع التكفير. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك، ففعلت، فإذا هو قائم فقال الله تعالى ما حملك على ما صنعت؟ قال ربي خشيتك، فغفر الله له أو غفر له. هذا الحديث يستدل به ابن تيمية ويقول بأن هذا الحديث دلالة واضحة جدا على أن الجهل مانع من موانع التكفير. الرجل أولا لم يكفر بالميعاد، بل هو آمن بالميعاد، ولم يكفر بربنا الجبار، بل هو تعبد لله جل في علاه، ولذلك تعبد قلبه بالخشية كما بين ذلك لله جل في علاه عندما جمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعه قال الله له لما فعلت ذلك؟ قال خشيتك. فهنا نرى أن ابن تيمية يأخذ دليلا على أن الجهل مانع من موانع التكفير عندما قال أنه جهل قدرة الله جل في علاه، وإن كان قد آمن بقدرة بعظمة الله وجبروت الله، وأيضا بأن الله جل وعلا يعاقب من عصى ويثيب من أطاع، فجمعه الله جل في علاه قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، فغفر الله له. الدلالة هنا دلالات، الأولى أنه قال لئن قدر الله علي لا يعذبني، فإذن هو أولا يؤمن بالعقاب والثواب، أو إيمان بالله جل في علاه وبعذاب الله جل في علاه، بل ويؤمن بالميعاد لأنه يعني يعلم أن هذا هو الميعاد، لكنه جاهل قدرة الله جل في علاه أن يجمعه بعدما صار يعني رمادا، بأن الله تعالى لا يستطيع أن يجمعه إلى يوم القيامة، وهذا جهل وضلال في باب القدرة، والضلال في باب القدرة بباب صفة من صفات الله جل في علاه، أو الجحود صفة من صفات الله جل في علاه، ولو جهلا هذا كفر، هذا أصله كفر، لكن الرجل لم يكفر لما؟ لأنه كان قد جاهل هذا الأمر، كان قد جاهل هذا الباب وباب قدرة الله جل في علاه، وهذا دليل واضح جدا في العذر بالجهل، لأن الله جل وعلا أحب كما قال السلام ليس أحد أحب عليه العذر من الله جل في علاه، وهذا تأصيل عام، يعني لا تستطيع أن تقول أن أحد يقول لا عذر، هذا كلام فيه افتيات على الله جل في علاه وعلى رسول الله السلام إن صح التعبير، هذا خطأ بين، الحق أن هذا من الخطأ البين، لأن الله جل وعلا قد قال رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله جل وعلا سبقت غضب، وهذه تدلك على العذر، لأن هذا من تمام رحمة الله جل في علاه، يعني هذا نظرا لتعلم بأن الجهل مانع من موانع التكفير، بأن أحب الأشياء إلى الله تعالى أن يعذر عبده، فمن رحمة الله جل في علاه أن يعذر عباده سبحانه جل في علاه، والجهل بوابة واسعة للعذر بالجهل، ليس الأمر قد توقف على رجل من بني إسرائيل، لأن المعترض ممكن أن يعترض ويقول لا تكلمون في أصول التوحيد في شرع من؟ في شرع من قبلنا، لا سيما وقد وأنه قد أتت الأدلة التي تثبت لنا الفوارق بيننا وبينهم في مسائل أصول الاعتقاد. قلنا كيف؟ قالوا الرجل الذي قدم الذبابة، أنا نقول الآن الإكراه عندنا مانع وعندهم ليس بمانع، يقولون أن الإكراه عندهم ليس بمانع، وهذا أيضا فيه نظر، لكن يقولون هذه فوارق، فنقول نتنزل مع الخصم، دعك الآن مع أن الدليل عليك ليس لك، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شت، أمهاتهم اللي هي إيش؟ شرائعهم شت، ودينهم الأصول أصل الدين واحد، ولذلك عندما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شافع يقول بذلك هذا من باب التشريع، أما من باب التأصيل أصول الاعتقاد كلها واحد، ولذلك ما من نبي إلا ويقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ما من نبي إلا ودينه هو الإسلام، توحيد رب العالمين سبحانه، وهو توحيد رب العالمين سبحانه وجل في علاه. عامة نقول في أمتنا بل أعظم الناس قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، قد جهل بعض صفات الله جل في علاه، كعائشة رضي الله عنها وأرضاه، فعائشة في الحديث الطويل، حديث الصحيحين وحديث النسائي وأيضا في السنن، بأنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قام وانسل ثم ذهب وخرج قاصدا البقيع، قالت فتلفعت ثيابي، لبس الخمار فتلفعت ثيابي ثم ذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى البقيع ويشير السماء ويشير إلى البقيع كأنه يصلي على موتى البقيع، يعني يدعو لهم، فلما استدارت وأسرعت فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع خلفها حتى أسرعت فدخل خلفها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتنفس، يعني القلب كأنه سينخلع من مكانه، يصعد وينخفض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا إيه؟ ترخيم، يعني هذا أيضا للتلطف، يا عائش حشية رابية، أنت أصبت بالرب، يا عائش حشية رابية، قالت لا، ثم قال لها أخبريني وإلا فإن الله سيخبرني العزيز الحكيم، فقالت أو كل هذا الشاهد الذي لابد أن نحفظه، أو كل ما يخبئه المرء في صدري يعلمه الله جل في علاه، أو كل ما يستسره الله جل في علاه يستسره العبد يعلمه الله جل في علاه، فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أن الله تعالى يعلم السر وإيه وأخف، هذه عائشة، ولذلك استدل هذا أيضا استدل به ابن تيمية، حتى لا يقال من أين أنت تتهم الصحابة، هذا كلام ابن تيمية ليس من كلامي في هذا الباب في الاستدلال، وإن كان عندنا أدلة، لأن بعض الشبهات التي وردت عن بعض من لم يقنع ويقبل بمثل هذا الدليل، يقول أنتم تتهمون عائشة بالجهل في الشرع، تتهمون عائشة بالجهل في أبواب العقيدة والجهل بالله كيف تجرؤ على ذلك؟ سبحان ربي العظيم، هي عائشة ملك؟ عائشة يأتيها جبريل؟ عائشة بشر كالبشر، تعلم وتجهل، تصيب وتخطئ، ولكنها أرفع الناس منزلة بأنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي أم من أمهات المؤمنين الفضليات رضي الله عنها وأرضاها. لكن قد ظهر جهلها بالصفة وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ونحن لا نتعجب، بل أفضل من عائشة قد جهل بابا من أبواب التوحيد. من يا ترى تريد تتعلم؟ أجبني، تريد تتعلم؟ إذن التعليم لا ينفع فيه التقطع، استمرار التعليم إن أخذت المنهجية وتقطعت فيها فأنت كالذي استنشق عبير الزهرة وتركها وطار كالفراشة التي لا تستقر. العلم لا يستقر في القلب إلا بالثبات، العلم لا بد له من استمرارية. الإمام الشافعي قال ليحصل المرء على العلم ستة، أنبيك بست، أعظمها هي الاستمرارية، لزوم طلب العلم ومجالس العلم. أرأيت الإمام أبو حنيفة يلازم محمد بن أبي سليمان 40 سنة، مالك يلازم ربيع الرأي 20 سنة، ولازم 20 سنة أيضا الزهري، المزني ما ترك الشافعي إلا على سرير الموت، والبويط أيضا لما جلس على مجلس الشافعي مكث في المجلس ما تركه بحال من الأحوال. العلم لا يستقر في القلب إلا بذلك. لكن هات، من الذي نقول بأنه أرفع من عائشة قدرا وقد ضل في باب من أبواب العقيدة؟ طبعا ضل يعني أخطأ عشان نفهم، يعني ما أحسن يحسب ضل أن هذه مسبة ولا نعم، لا هو عنده أدلة وقرأ ربه وانتهى الموضوع. هنتكلم لا، ده ضل باتفاق، المسألة مش مسألة خلاف، وإلا فبعضهم يرجح قول ابن عباس، ده هو ده أهم شيء تتكلم فيه، لأنهم المأخذ عندهم كيف عائشة، وعائشة تجهل باب من أبواب العقيدة؟ نعم تجهل باب من إيش فيها؟ إيش فيها؟ جبريل لا يأتيها، هي بشر تتعلم وتعلم، مع أنها كما قال الإمام الذهبي نشهد الله أن عائشة أعلم من سائر العالمين. عمر، ومن عمر وما أدراكم ما عمر؟ عمر قد أخطأ في باب من هذه الأبواب، كيف ذلك؟ قام عمر يحلف ويقول بأبيه، أقسم بأبيه ولا ما أقسم بأبيه؟ أقسم بأبيه، والقسم بغير الله شرك، أهو باب من أبواب التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لذلك عمر الخطاب، شوف وعد درس هنا للانقياد، تمام الانقياد والاستسلام، فقال عمر الخطاب والله ما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا، لا آثرا عن غيري أنه حلف، ولا ذاكرا بأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، فقلت بعد ذلك بما نهاني عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقع بعض الصحابة، الرجل الذي جعل الخيط على يديه والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله من هذا؟ قال من وهنا، قال لا تزيدك إلا وهنا. وده من وين؟ ده من تبع التابعين، وكانت الكرامة أنه هو يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هو من في الصحابة. فهذه يعني ليس بالعجب أن نقول قد جاهل بعض الصحابة بعض الأبواب ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما رأيت كما سيأتي الصحابة الذين قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة، هم ما قالوها تصريحا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بهذا القول. يبقى إذن الدليل الثاني عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول يعلم الله مكنون النفس، والله يعلم السر وأخف، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرها، وهذا الذي نريده في هذا الباب، بأن الله عذر هذا الرجل الذي قال اسحقوني، عذره الله تعالى لما قال فعلت ذلك لخشيتك من خشيتك، فغفر الله له سبحانه وجل في علاه وغفر له هذا الباب. الثاني عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الثالث حديث أبي واقد الليثي، حديث أبي واقد الليثي، وهو أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وقال هو يصف نفسه، أبو واقد يصف نفسه ومن معه، يقول وكنا حديث عهد بكفره، فهم حديث عهد بكفر، حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بكفر، ويمكن أن تقول حديث عهد بإيمان. لما صدر الباب بذلك يا كريم؟ ممتاز، هو يريد يعتذر لنفسه ولمن معه أنهم إذا وقع في شيء فهم حديث عهد بكفر، مفهوم؟ فلما مروا على أناس يعلقون أسلحتهم على الأشجار يتبركون بها، هذا باب عبادة، فقالوا يا رسول الله ألا تجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، يكبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بأبي هم الله أكبر، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أرأيتم هذا المعنى هنا أن ما وقعوا فيه هو إيه؟ كفر، كفر أو ظاهر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنها عبادة، ولا تصرف إلا لله جل في علاه، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال قال الله أكبر قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقعوا في هذا الكفر، طبعا بعضهم يهرب من هذا الباب ويقول لم يقعوا فيه أصالة، هم لم يكفروا، كيف هم قد قالوا؟ يعني كيف يقال هذا وهم قد قالوا؟ هم قالوا يبقى وقعوا، قالوا كلمة الكفر يعني قالوها، ومع ذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، يعني يجهلون، كانوا يجهلون. واعتبار الشرع هنا أنه رفع عنهم الحكم لجهلهم، رفع عنهم الحكم لجهلهم. وسنبين بعض الشبه التي يتمسك بها بعضهم أن الشرع قد أتى بأناس لم يأتهم رسول وكفرهم الله جل في علاه، وقع في كفرات وكفرهم، سنبين الفارق بين هذا وذاك. يبقى إذن المسألة أو الدليل الثالث حديث أبي واقد الليثي عندما قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال سلم الله أكبر قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من هذه الأدلة أيضا على أن الدالة على أن الكفر مانع من موانع التكفير، أو الجهل مانع من موانع التكفير، حديث رواه عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه من الشام ذهب إلى الشام فنظر إلى أسقفة الشام فوجد أنهم يعظمون الرؤساء والنبلاء عندهم بالسجود لهم، فلما قدم المدينة سجد للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اندهش جدا لما يفعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال ما تفعل؟ قال يا رسول الله رأيت الناس في الشام يفعلون كذا بكبرائهم وأنت أحق أن يفعل بك هذا. وطبعا السجود هذا كان سجود ليس سجود عبادة، يعني يمكن ألا نحتج به، لكن الحق بأنه هيئة السجود هي هيئة عبادة، هيئة، وإن كان يقصد بالسجود سجود اللي هي التحية والتعظيم الذي عرف عن موسى عن من لدن آدم إلى يوسف عليه السلام وهم يسجدون، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم إيش لي ساجدين، هذا سجود التحية. فأراد معاذ أن يفعل ذلك فقال إن سلم ونهى وقال لا، أن هذا لا يصلح إلا لله جل في علاه. قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، إنما السجود لله جل في علاه. فأتى كفرا ومع ذلك قد عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤخذه بذلك وبين له وعلمه ما جهل. هذا بالنسبة للأدلة على أن الجهل مانع من موانع التكفير. أيضا من ذلك حديث حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب يندثر ينمحل، كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. يأتي طواف بقايا من الناس من طواف الناس يقولون الله الله لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا نسك. ثم قال له حذيفة قال ذلك فقال له صلة ابن زفر قال وكيف ينفعهم أو كيف تنفعهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا صوم. قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. لنا لنا لنا لفتتان هنا ألفت الانتباه في قوله وكيف تنجيهم. قال العلماء مراجعة زفر تلميذ حذيفة لحذيفة في هذا يدل على أن حذيفة ينقل له ما فهمه الصحابة بأنه لا يمكن أن يصح إيمان عبد إلا أن يأتي بالصلاة بالصلاة، يعني هم يقولون لا صلاة نسك بالصلاة، يعني يستدل على ذلك بالجمع. قال لا صلاة لا صلاة ولا نسك، قلنا الأمر أوسع من ذلك، بل يدل الحديث على أنه لا إيمان بلا عمل، لا إيمان بلا عمل، هذا الحديث نص أو قل ظاهر في هذا الباب، لأنه قال لا يدرون لا صلاة لا صدق لا نسك. فقالوا يا رسول فقال زفر يا لحذيفة وكيف تنجيهم وهم لا يدرون لا صلاة لا صدقة لا نسك لا صوم، يعني كأنه يقول وما تغنيهم لا إله إلا الله، لابد من الشرائع وأن يأتوا بهذه الشرائع. فالنبي صلى فحذيفة يقول تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. إما أن نقول قد فهم زفر فهما خطأ ففهمه حذيفة الفهم الصحيح وراجعه على ذلك، أو يكون زفر ينقل عن كلام حذيفة، فيوجه لحذيفة السؤال بالرد عليه بكلامه، ثم يعتذر حذيفة بالاستثناء. الوجهان مرة أخرى. الوجه الأول أن يكون زفر المسألة عنده استنباطية، وكأنه بعدما تعلم من حذيفة فهم أن الله تعالى ما أدخل الجنة أحدا قط في كتابه إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، لابد من العمل الصالح. ما من آية تذكر الجنة وترغب فيها إلا والإيمان لابد أن يكون معه عمل. ففهم ذلك، فهم من الكتاب هذا أو فهم من السنة هذا، فقال لحذيفة منكرا وكيف تنجيهم، لا عمل يبقى لا تنجيهم، فقال تنجيهم. أو أن يكون الأمر كان تعليما من حذيفة، يعني حذيفة يقول له واعلم أن الإيمان إذا كان إيمانا حقا فلا بد له من عمل، والإيمان المقبول عند ربنا لا فعلا لا بد له من عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم. فكأن الإيمان لا يمكن أن يكون إلا بعمل، وهذا حق، هذا فهم صحيح مجردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الغرض المقصود بأنه الإيمان الذي يزعم صاحبه أنه استقر في القلب لابد أن يكون له النتاج في الخارج، لا سيما وأن الحسن البصري قد قال لا ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وإيه وصدقه العمل، وصدقه العمل. لذلك أنت ترى كثيرا من أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على المرء إما بترك العمل أو بعمل أو بالعمل الخلاف لهذا العمل، يعني ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم الإيمان ولم يعمل، أو على من زعم الإيمان وعمل بخلاف الإيمان. أخي الكريم لابد أن تدقق النظر، إن أنكر النبي عن العمل الذي خلاف الإيمان لأن ينكر على من لم يعمل من باب إيه؟ باب أول. أو قل العكس، لأنه لما عمل الخلاف ممكن أن يأتسي به أحد على ما هو عليه. فالغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فرغ القلب من الإيمان. لا تغتابوا المسلمين، هذا أول سورة تدل على انتفاء الإيمان الواجب هنا، لكن الحق بأن العمل كلية العمل مع الإيمان الذي يقول بأن الإيمان يصح بلا عمل مرجئ، هو نفسه ممكن يكون من أهل السنة والجماعة لكن يقول قد اجتهد فإيش فأخطأ، وهذا الكلام كلام إرجاء، هذا الكلام كلام إرجاء، يعني مسرح الأدلة لا يساعد أحد بحال من الأحوال. فمن قال بأن الإيمان الذي يكون في القلب حقا يكون إيمان دون عمل، هذا نوع إرجاء، هذا نوع إرجاء، لأن العمل لازم من لوازم الإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة، لا تجد دليلا إلا هو يدلك على ذلك. أما الفلسفة والصفصطة بقى في كل دليل يأتي يقول طب هذا الإيمان الواجب، طب هذا الإيمان ده من قال بهذا؟ من قال بالسلف من هذا وهم ينقلون الإجماع على أن الإيمان الذي استقر في القلب لابد أن يظهر وينضح على الجوارح، والدليل على ذلك ظاهر جدا، قال إنما أسلوب حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم، لا أتى بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، والمخالف لنا يقول بالأعمال الباطنة وجوبا وإلا كان من محضية الإرجاء، يبقى ده مش هنقول له أنك كتاكت واجتهدت وأخطأت، لا ده أنت مرجع حقا بقى. لو قال أن أعمال القلوب ليست من الإيمان كالخشية والإنابة والتوكل واليقين وحسن الظن ده مرجع محض، أما إذا قال بأن عمل الظاهر هذا يعني هو من الإيمان لكن انعدامه لا يدل على انتفاء الإيمان في القلب، هذا نوع إرجاء، هذا نوع إرجاء. وهو الصحابة الآن الدليل عندنا واضح جدا، لأن هذا التابعي ليس سيء الأدب ويتقدم بين يدي حذيفة، وهذا قول الصحابة جميعا، حتى عندما قالوا هيا نؤمن ساعة وتجديد الإيمان هم يعلمون بأن الإيمان لابد له من العمل، وإلا فليس مؤمنا من لم يعمل إذا زعم الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هنا لما يقول حذيفة يدرس الإسلام دلالة واضحة جدا على رفع العلم وظهور الجهل، وعند الجهل يعذر المرء، أو تنجيهم قال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، يبقى إذن تنجيهم، هذه تنجيهم لأنهم يعني قد توحدوا الله تعالى وهم لم يعلموا شيئا بحال من الأحوال غير كلمة التوحيد، كما قال حذيفة بقايا من الناس من طوائف من الناس لا يدرون لا صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا نسك ولا صوم، لكن أدركوا آباءهم على هذه الكلمة فقالوا لا إله إلا الله، فعذرهم الله جل في علاه على جهلهم، ثم بعد ذلك يعني قد غفر لهم وهم من الناجين يوم القيامة، مع أنهم ما قدموا صلاة ولا نسك ولا صوم لأنهم قد جهلوا هذه الأحكام. لذلك اتفقت كلمة أهل العلم جميعا على أن من جهل شيئا في الأمور العملية لا يؤخذ بها، وأيضا في أصول الاعتقاد من جهل شيئا لا يؤخذ به. عامة هناك نقلات، بعض النقلات عن بعض العلماء الذين قالوا بالعذر بالجهل، منهم فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه وهو يقول بالعذر بالجهل، والحق بأن الذين قالوا بأن علماء الحجاز لا يعذرون بالجهل هم جهلوا عليهم هذا، والصحيح أن الشيخ محمد عبد الوهاب يعذر بالجهل وأن علماء الحجاز أيضا يعذرون بالجهل، والمسألة الحق بها أنه ينظر في مسألة الجهل ومسألة التفاوت المسألة بين زمان وزمان ومكان ومكان على البينة، هل هذا حقا يكون مستبينا وحده كما قال الله تعالى كذلك ولتستبين سبيل المجرمين. فهم يقولون هل البيان هنا موجود أو غير موجود، البيان هنا موجود أو غير موجود، فإن وجد البيان قالوا إذن لا عذر، إن لم يوجد البيان يبقى العذر متواجد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علا إن صح الحديث. وأيضا قد قال الله جل في علا رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. هنا الشيخ صالح يقول الصواب أن من لم تقم عليه الحجة فهو معذور عند ربي في حكم الدنيا، وأما في حكم الآخرة فأمره إلى الله جل في علا، والحق بأنه معذور، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة الرجل الذي لم يأتيه الرسول فهذا جهل، الذي لم يأتيه الرسول فإنه يقول ربي لم يأتني رسولك فتكون له الحجة عند الله جل في علا. وأقرب الأقوال أن يمتحنوا يوم القيامة، هذا قول الشيخ في هذا الباب. وأيضا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله لما سئل عن موانع التكفير هل يعتبر الجهل عذرا يمنع التكفير، قال نعم الجهل عذر يمنع تكفير المرء الذي يقع في مثل هذا. هذه آخر موانع التكفير، وقد قلنا بأن التقليد ينزل تحت الجهل في هذا الباب. يبقى لنا الكلام على بعض المسائل التي تكلم عنها العلماء، وهي منها الحكم بغير ما أنزل الله، هذه مسألة لا ندخل فيها الآن، لسنا بصدد الكلام عليها أفضل لنا، ولكن المقصود من الباب هو الكلام على موانع التكفير. وبهذا نكون قد انتهينا من موانع التكفير وأفضنا الكلام فيها، وأنا كنت أريد أوسع الكلام في العذر بالجهل، لكن الأولى ألا أوسع فيه الجمال حتى لا الكلام حتى لا يتعب أحد من التوسع، لأننا سنبين كلام بعض علماء الحجاز ككلام أبي بطين وكلام أيضا شيخ محمد عبد الوهاب إما في الدروس السنية أو في غيرها. فالأولى أن نقول الأدلة عندنا ظاهرة ومسرح الكلام على الأدلة، فإن اختلفت الرجال فديننا لا يناط بالرجال، من أناط دينه بالرجال قد ضاع وتاه وضل وأضل، ولكن ديننا يناط بإيش؟ بالكتاب والسنة. اعرف الحق تعرف أهله، الحق لا يعرف بالرجال، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. يعني لو في أي مناقشة في هذا الباب أنا رهن الإشارة حتى ندخل في الصيام. نعم زفر، هو طبعا هو نعم هو آخر الزمان جاءنا الدليل الواضح الجلي من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقام الساعة إلا على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. قبيل ذلك يبقى هذه الطوائف يسرى على كتاب الله جل في علاه حتى لا يبقى منه آية، ويندثر العلم ويندرس، فإذا اندرس العلم ما بقي إلا أناس يحسبون أن الإسلام والإيمان وكل الإيمان مكنون في لا إله إلا الله، فيتلفظون بها حتى تقليدا ونفعهم ذلك، وهذه حالة خاصة طبعا في آخر الزمان. أما نحن في هذا الزمان نقول كلما قارب هذا الحكم كلما قارب الشيء أخذ حكمه، بالمعنى بأنه قد تكون مسألة من مسائل الدين ومن أصول الدين يجهلها كثير ممن في هذه البلدة، وتكون قد انتشرت في بلدة أخرى تعليما، فإذا انتشرت في هذه البلدة الأخرى فلا شيء فيها، لكن إن كانت في هذه البلدة هي حقا يعني يجهلها كثير من الناس لا يحاسب عليها المرء ولا يؤخذ بها. عندنا مسائل كثيرة جدا نتكلم عنها، مسألة الطواف بالقبر، مسألة هذه المسائل مسائل عظيمة جدا وعزيزة جدا، هذه المسائل كثير من العلماء يرون أنه لا عذر فيها، الآن يرون لا عذر فيها، يعني من قال بأن الله في كل مكان لا يعذرونه إذا قال بذلك، من قال لأنهم يقولون يعني أنت تقول الله فيك، يقول نعم الله حل في كل أحد لا يعذرون فيها بالجهل، وأيضا لا يعذرون بمسائل طواف القبر لا يعذرون بذلك. مسائل التوحيد انتشرت، والصحيح الكلام ده كلام فيه مشقة كبيرة جدا، قد يكون انتشر في مكان ولم ينتشر في مكان آخر، لأنك أوقف أي أحد طواف القبر تقول له ليش بتوقف القبر، يقول أتعبد لربي سبحانه جل في علاه، سبحان ربي العظيم. طب هتحج فين؟ هتحج عند أبو العباس أيضا، يعني يقول هذا أنا أتعبد لربي، فهو يفعل ذلك عبادة. فالحق الجهل موجود، فإن لم نعذر هؤلاء مسألة تتسع جدا، تتسع جدا جدا جدا، لكن الحق أن نقول في المكان الذي لو كنا في مكان هنا مثلا وشرحنا التوحيد بتمامه والناس جميعا قد سمعوا أبواب التوحيد وتعلموها حقا، ثم بعد ذلك خرج رجل يفعل ذلك، هذا الذي يمكن أن نطبق عليه الحكم. نعم نعم يعني مسألة التلبيس نعم، بس هو العلماء هنا أيضا يلحظون ملحظا لابد أن تفهموه جيدا، وهو أنهم يفرقون بين من يجد العلم فيفرط في تحصيله، ومن لا يجد العلم حول لا يستطيع، الذي يجد العلم ويفرط في تحصيله قالوا هذا لا عذر له، لا عذر له، هذا بالضبط كالمعرض، كالذي تأتيه تقول اسمع بس سأقرأ كذا أقرأ لك الآيات، يقول إليك عني ويعرض. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك. ولذلك أيضا شيخ محمد العواب ومن معه من أهل الحجاز يقولون بذلك، يقولون من فرط في وقصر في مسألة التعليم وعنده التعليم متوفر لا عذر له، هذا لا عذر له، لأن الله جعل في علاه رسل له الطريق وترك له العلماء أو خلق له العلماء ويسر لهم الأمور بالبيان إما بالرسول وإما بالرسالة، فعليه أن يتعلم. تفضل. هو التلبيس بقى هنا التلبيس، ولذلك اه نعم، ولذلك انا اقول يعذر العوام لكن العلماء لا، يعني هم بيبصوا النصر اللي هم بيقولوا على السنيه واهل السنه كفار. اه نعم نعم، ولذلك انا اقول يعذر العوام لا العلماء، التلبيس موجود، تلبيس شديد ولا اسمع لك. نعم طيب، احنا قلنا قبل ذلك التكفير حق من حقوق الله جل وعلا، هو من لوازم الربوبية، ليس لأحد أن يتصدى للناس ويقول هذا كافر وهذا ليس بكافر، ليس لأحد أن يكون أن ينصب نفسه ربا على الناس أو حاكما على الناس، لكن إن كان عالما مجتهدا عنده آلة الاجتهاد وقد علم بإقامة الحجة وإزالة الشبهة وأقام هو الحجة وأزال الشبهة، له أن يسقط الحكم على هذا المعين. نحن فرقنا بين النوع بين تذكروا فرقنا بين النوع بين المعين، فهو إذا أقام الحجة وأزال الشبهة نعم نقول يسقط الحكم على المعين، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، حتى يعني نقول بأنه إذا حقا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولم يكفره ويكفر، لأن هذه القاعدة وقد فهمها بعضهم فهما غلطا خطأ كما يعني نزيد في ذلك إيضاحا، يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا حق أريد به باطل، لذلك ترى أنه أصلا يقول لك لو ما كفرت جاء أنت كافر ويكفر البشرية بأسره، نعوذ بالله من الخذلان. الحق بأن هذه المسألة ضيقة جدا وليست بهذا الاتساع، من لم يكفر الكافر الذي كفره الله في الكتاب أو كفره رسوله في السنة أو جاء الإجماع عليه أو انطبق عليه الوصف بتوفر الشروط وانتفاء الموانع فهو كافر، هذا الحقيقي وهذا هو الحق. ولذلك أنا أعجب من الذين يحتجون بقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابون من آمن بالله واليوم الآخر، ويقول إياك أن تتجرأ عليه على أن تحكم على غيرك من الأمم قبلك بهذا الحكم، وإلا أنت فيك أو فيك. هذا الكلام كلام إما معتوه أو مجنون أو مأجور أو رجل كافر. ليش؟ لأنه يكذب الله تصريحا في الكتاب، يكذب ربه في الكتاب، فلابد أن يأخذ الكتاب ويفتح له ويقول أنت تقول بهذا، يقول نعم، يقول طيب هم يقولون كذا، يقول نعم، يقول اقرأ الكتاب، يقرأ الكتاب، فإن قرأ الكتاب قال له ماذا ترى، فإن لم يقل بما في الكتاب فيكون قد كذب بإيش؟ بالله جل في علاه، بالكتاب. هذه المشكلة الكبيرة جدا في هذا الباب. نحن نقول المسألة ضيقة وليست متسعة، لكنها تحتاج إلى ضبط من عالم نحرير يجعل الوصف منطبقا على المعين. طبعا إذا مسألة أنه يكفر أحد ويكون هذا المسألة لولي الأمر فقط، مسألة الدم وغير الدم دي ليس لأي أحد أن يفعل ذلك بحال من الأحوال. لكن إذا قلنا بأنه انطبق عليه الوصف، أول شيء ثبت العشر ثم إيش، بين لي أن هذا عالم مجتهد عنده آلة الاجتهاد حقا وأنه تطبق هذا الباب، وبعدين نتكلم في الأحكام الأخرى. نعم، هي المسألة خلافية، ولذلك قلنا يبقى إذا المسألة حاسمة عند من؟ ها نعم، تفضل. وطبعا أنا أثرت أن أنا أوجز بحيث نحن يكون المجال مفتوح جدا، لأن احنا انتهينا من كل الموانع، الشروط والموانع، فلو أي حد عنده أي إشكال، لأن أنتم الآن معرضون لهذا الباب، وكثير ده مرتع وخيم، كثير من الناس الآن الأفكار الضالة بتدخل عليهم، يعني حتى إذا أردت أن تنافح عن العقيدة الصحيحة وتضبط الناس حتى لا يتسرع أحد بتكفير أحد من المؤمنين. تفضل. تقسيم الإيمان، إيمان وارب وإيمان مستحب، وكمال الإيمان الوارب وكمال الإيمان المستحب، هذه التقسيمات للمتأخرين ليست للمتقدمين، هذه التقسيمات للمتأخرين لا للمتقدمين. وأيضا قول القلب وقول اللسان، أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالجنان وعمل بالأركان وعمل بالجنان، هذا كله تقسيم المتأخرين وليس تقسيم المتقدمين، ولا إنكار عليه. هذا التقسيم تقسيم للتقريب، هذا التقسيم تقسيم للتقريب. يعني انت عندك مثلا تجد ابن تيميه هو الذي اجل هذه المساله جدا، ابن تيميه في الايمان الاوسط والايمان الكبير وفي الفتاوى هو اجل هذه المساله جدا. طيب اما علماءنا من علماء المتقدمين لا تجد ذلك، يتكلمون قولا واحدا، فاهم كيف؟ ولا يقولون الايمان واجب وكمان مستحب وكمان، لا، هم يقولون الايمان قول وعمل. فالشافعي ينقل الاجماع، اجماع يقول اتفق كل من رأيت من أهل العلم على أن الإيمان قول وإيه وعمل ونية، ولا يجزي واحد من غير الثلاثة، يعني لا يجزي الإيمان إلا بالثلاثة، قول وعمل ونية. أما تقول لي الإيمان، لا، العمل من الإيمان، لكن إذا عاش دهرا من يوم أن ولد إلى أن مات لم يسجد له سجدة، لم يتصدق بدرهم واحد، وتقول لي وهذا إيمان وما قالوا إلى الجنان، هذا افتراء على الله جل في علاه. كيف والله تعالى يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات، العمل ظاهر وباطن، من وين اتيتم بهذا؟ من وين؟ من الذي قال بذلك من العلماء حتى؟ من هو العلماء المتقدمين؟ الثوري ينقل الاجماع، الشافعي ينقل الاجماع، ابن عينه ينقل الاجماع. ها؟ ابليس، لا، ابليس اقر بقلبي فقط، لكن هم اقرار باللسان عندهم. فالحق بأنه ليس أحد من المتأخرين يقول من المتقدمين يقول بهذا الكلام بحال من الأحوال، ويقول واجب ومستحب، والذي ألغاه هذا هو الواجب ويبقى أصل الإيمان. من قال بهذا؟ ثوري يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، ولا يجزئ شيء من هذا إلا بالأربع أو بالثلاث. هذا إجماع، إجماع كما قلت لك، إجماع للصحابة وأيضا لمن جاء ممن جاء بعدهم. أما هذه التقسيمات، هذه التقسيمات كما قلت لك للمتأخرين، والحق بأنه لا ينكر على هذه التقسيمات إلا أنها للتقريب. المشكلة في التقسيمات هذه أن بعضهم أخذ التقسيمات هذه تكئة تكئة حتى يتكلم بكلام المرجئة وهو لا يدري أنه هو كلام المرجئة، لأنه هو لا يدري أصلا أن هذا كلام المرجئة، لكن هو يتكلم به على أن هذا من كلام أهل السنة والجماعة. الحق أن هذا ليس بكلام أهل السنة والجماعة، معروف أعدى الأقوال أهل البدع في الإيمان هم مرجئة الفقهاء. طيب يرون بأن الإيمان يؤثر سلبا وإيجابا، لكن لا يرونه من العمل يؤثر سلبا وإيجابا، لكن لا يرونه من الإيمان. نعم يا سلام يا سلام يا فيلسوف، زادك الله يا خلاص الرجل زاد، احنا عايزين بقى نشوفه كثيرا. تفضل. قول سلم من قال لأخي يا كافر فقد باء بها احدهما، هي هو زجر من النبي صلى الله عليه وسلم لايقاف الناس على الاسراع الذي دراه في الاسراع. هذه جراه ولا تكون الا من جاهل، هذه الجرأة تكون إلا من جاهل حتى لا يتسرع أحد في الحكم على الغير. لكن هذا المعنى فهمه أيضا بعض الناس فهما مغلوطا، فقد باء بها أحدهما يعني باء باسمها أحدهم، لا أن يقول بأنه لو لم يكن هذا كافر يرجع الآخر كافر، لا، لأنها أصلا محل إيه؟ محل اجتهاد، أيضا محل اجتهاد. فيبقى إذن لو اجتهد هذا المرء أتكفره على ذلك؟ نحن نقول نعذره بجهله، مفهوم؟ نعم تفضل. اللي هم رتبوا على التقسيم المستحدث احكام، كيف كل الاحكام في حقهم ده مش حق الاصلاح؟ كيف الايمان الواجب والايمان المكتوب والايمان المستحب وكمان الايمان الواجب وكمان الايمان المستحب؟ كيف ايه بقى الاحكام اللي هم قالوا ان هو ما عملش عمل خالص بس هيدخل الجنه؟ ده بقى من وين بقى؟ مفيش حاجه اسمها خلاف هنا، لا خلاف في المساله، اختراعات. هذه كلمه خلاف في المساله، هذه اختراعات، ده اختراع. انا ما قيل لي خلاف قلت لا خلاف، لا ارضى بالخلاف اصلا، ما فيش خلاف اصاله بين اهل السنه والجماعه، بين المتقدمين ما في خلاف. طيب كيف لا مشاح في الاصطلاح وهو يقول هيخش هيدخل الجنه؟ انا لم يعمل قط ليس بمؤمن، وهذا نص كلام ابن تيميه حتى في الفتاوى. ابن تيميه يقول ولا تجد احدا يزعم ان الله جعل خلقه لمهمه عظيمه وحكمه جسيمه لعباداته، طيب وعاش دهره وامده لم يسجد لله سجده، ولم يتصدق لله صدقه، ولم يطوف بالبيت مره، فهذا ليس بمؤمن، كذب فعله زعمه. مفهوم؟ طيب كيف تقول لي بقى لا مشاحة في أي اصطلاح؟ ده مش اصطلاح، دي مش مشاحة، دي حروب طحينة. كيف تقول لا مشاحة وأقول لك دي حروب طحينة؟ هذا كلام فيه شبه بالكلام المرجئة، ليس بكلام أهل السنة والجماعة. انتهت الأسئلة؟ حديث البطاقة، الرجل يعني أنه الرجل عرضت له السجلات، صح؟ هذه السجلات سجلات سيئات، وممكن نقول الحديث سكت عن السيئات وعن الحسنات، يمكن نقول هذا السجلات جمع بين الحسنات والسيئات وكانت سيئات إيش أكثر، الاحتمال وارد. طيب فيقول الرجل، حديث البطاقة حديث مهم جدا صحيح، يقول الرجل ولما نظر إلى هذه السجلات ظن أنه قد هلك، فقيل له أما تذكر شيئا لك عندنا من شيء؟ قال وما ما ينفع هذا الشيء، قال لا شيء لي أو لا شيء عندي. فقيل له لا، فأعطوه البطاقة، فقالوا ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فهنا يقول الله تعالى لا ظلم اليوم، ما عندنا من ظلم. ففتح البطاقة فوجد فيها لا إله إلا الله، وجد فيها لا إله إلا الله، فوضعت فرجحت كفة البطاقة ونجى المرء. طيب خلينا على ظاهره، السجلات سجلات السيئات والمعاصي، والحسنة الوحيدة التي فعلها ها أجيبه لا إله إلا الله، فرجحت كفة. يبقى بظاهر الحديث من قال لا إله إلا الله فقط وما في وخلو القلب من أي عمل دخل الجنة، ظاهر الحديث ولا لا؟ نائمون، ظاهر الحديث ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ حتى الذين يقولون بأن العمل يعني ما يهم ويدخل الجنة لو يعمل لا يستطيعون القول بهذا، هذا محض إرجاء، لأن الاتفاق عند أهل السنة والجماعة بأن أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، ولذلك هم يقولون من شروط لا إله إلا الله منها التوكل واليقين والمحبة، وكل أغلبها أعمال إيه؟ قلوب. يبقى لا إله إلا الله عشان تنفعه وينجو لابد أن يكون إيه؟ أحب وأخلص وصدق واستيقن وتوكل، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن ظاهر الآثار الحديث غير مراد، ده لابد أن يقول هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله بلوازمها بالتعب بشروطها بالعمل بأعمال القلوب، الجميع يقول بذلك، يعني لو لا إله إلا الله باللسان دون تصديق القلب لا ينجو، لا إله إلا الله باللسان وتصديق القلب دون التوكل على الله وتوكل على غير الله الذي فعلاه، حتى إن لم يتوكل على غير الله إن جحد بالتوكل على الله الذي فعلاه لا ينجو، اليقين لا ينجو، الخشية الإنابة. قلنا لهم الآن أنتم تقولون وجوبا باتفاق لابد من أعمال القلوب، قلنا ونحن نقول لكم أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأننا لما نسألهم ولما أعمال القلوب قالوا الأدلة قد أتت على ذلك، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم أناط الإيمان بإيه. طب نقول لك الصلاة قال إن سلف من تركها فقد كفر، يبقى إذن نحن نقول أنتم عندكم أدلة وإحنا عندنا أيضا أدلة تثبت أن لا يمكن إيمان في القلب إلا بالأعمال. قال استووا ولا تختلفوا فيه تختلف قلوبكم، الظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر، وهذا تلازم لا ينفك بحال من الأحوال. فإذا نحن نلزمهم بما يعتقدون في هذا الباب، فليس لهم حجة أيضا بحديث البطاقة. نعم انتهت. إذا ختمنا هذا الباب، أنا أرجو الإخوة تراجع هذا الباب ونحاول قدر الإمكان نحن نمتحن فيه أيضا، نختبر في هذا على الأقل ما درسناه، فالاختبار في هذا الباب على الأقل يقوي جانب العلم عند الإخوة بمعرفة المعاذير المهمة جدا التي يعذر بها المرء، لا سيما وأن الإمام مالك كان يحذر تحذيرا يعني بالغا، قبل أن أختم الدرس يحذر تحذيرا بالغا من مسألة التكفير، وهذا الذي عليه أحمد، وهذا الذي عليه الشافعي، وهذا الذي عليه المزني، هذا الذي عليه الثوري ابن عيينة، المتقدمون من علمائنا يرون بأن من ثبت إيمانه بيقين لا يمكن أن ينزع عنه الإيمان هذا إلا بيقين. لذلك الإمام مالك يقول لو رأيت الرجل على 99 كفر وواحدة إيمان لحملت على الواحدة إيمان، إحسانا بالظن بالإيمان بالمرء المسلم. وهذا هو فعل جميع السلف وفعل أيضا الصحابة، وهذا الذي هذب به النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك بن الدخشم وحديث الرجل الذي قال له خالد دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق، قال لا لعله يصلي، قال كم من يصلي وكم من الناس من يصلي يقول بلساني ما لا يقول في قلبي، قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. أعود إلى التحذير بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين من بني إسرائيل عندما قال له تنح ارجع فقال خلني وربي، فقال له في الثالثة خلني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا، يعني الله سيعذبك ويدخلك النار. وهذا قطع بأمر في, في, في, في علم الله، وهذا تدخل في علم الله وتقدم بين يدي الله ورسوله. لذلك قال الله جل في علاه أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي قادرا عذبتك وغفرت له. ليش؟ لأن هذا قد طمع في رحمة الله جل في علاه وظن في مغفرة الله جل في علاه، والآخر قد يأس من رحمة الله وأيضا قد تقدم بين يدي الله ورسوله. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل، مسائل ضوابط التكفير، ونحمد الله على الانتهاء منها. كان في مسألة كما قلت يا الحكم غير منزلة، لكن أنا لا نحاول أن ندخل فيها الآن لأنه لسنا بصدد الكلام فيها في هذا الأونات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. يقول إن شاء الله مختصر الموزني بعد